بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع ابن أجرم رحمه الله في مقدمته هذه، وقد وصل بنا الحديث في باب معرفة علامة الإعراب. وباب معرفة علامة الإعراب جعله المصنف ليفصل فيه أقسام الإعراب الأربعة التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، فذكر الرفع وعلاماته ومواضعها، ثم النصب وعلاماته ومواضعها، وكذلك الخفض، وكذلك في الجزم. بدأ بالرفع فأخبر أن الرفع له أربع علامات، هي الضمة والواو والألف والنون، فكل كلمة كما سبق كانت مرفوعة فلا بد أن تكون مرفوعة بواحدة من هذه العلامات الأربعة، إما بالضمة وإما بالواو وإما بالألف وإما بالنون بثبوت النون. وتقدم تفصيل هذا، وهو أن الضمة لها أربعة مواضع، هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والآن ننتقل إلى العلامة الثانية من علامة الرفع، وهي الواو. فالواو تنوب عن الضمة في موضعين، أي تكون علامة للرفع ولكن في موضعين، قال المصنف: وأما الواو فيكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذن فالواو تكون علامة للرفع في موضعين، يعني أن كل كلمة جاءت مرفوعة بالواو فلا تخرج عن هذين الموضعين، جمع المذكر السالم أو واحد من الأسماء الخمسة. الأول جمع المذكر السالم، وتعريفه هو أن يقال ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي النصب والجر، من كل عالمين وصفته. إذن فجمع المذكر السالم تعريفه هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، مثل المؤمنون، المهتدون، المتقون وما أشبهه، أو بياء ونون في حالتي النصب والجر، مثل المؤمنين، المتقين، المهتدين إلى آخره. هذا هو جمع المذكر السالم. ويشترط أن يكون الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالما علما أو صفة. فالذي يجمع جمع مذكر سالم أحد شيئين: العلم والصفة. العلم أي الأسماء التي نسمى بها، مثل محمد وخالد وبكر وزيد وعمر وما أشبه ذلك، فتقول في جمعه في حالة الرفع المحمدون والزيدون والعمرون وما أشبه ذلك. وكذلك الصفة مثل المؤمن وكافر ومحسن وإلى آخره، فتقول محسنون ومؤمنون ومهتدون أشبه. الأمثلة: مثال جمع المذكر السالم مرفوعا به الواو قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد يقال في إعرابها حرف تحقيق لأنها دخلت على الفعل الماضي، وأفلح فعل ماض مبني على الفتح، والمؤمنون فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة، فتكون الواو نائبة عن الضمة في موضعين: الأول في جمع مذكر السالم المؤمنون، هذا جمع مذكر سالم. ويقال في النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، كان الاسم المفرد من هذه الكلمة مؤمن، مؤمن كان فيه آخره تنوين، هذا التنوين يقول النحاة إنه في جمع المذكر السالم يعوض نونا يعوض نون فنقول مؤمنون، زيد فنقول زيدون وما أشبه ذلك. وكذلك من الأمثلة فرح المخلفون، فرح فعل ماض والمخلفون فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كذلك قتل الخراصون، قتل فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، الخراصون نائب عن الفاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة. وهكذا في كل جمع مذكر سالم جاء مرفوعا على الابتداء أو على الفاعلية أو ما شكل ذلك فهو مرفوع بالواو النائبة عن الضمة. هذا هو الموضع الأول من مواضع الضمة. الموضع الثاني الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة مشهور عند النحاة هذه الأسماء بالأسماء الخمسة، ويمكن الحديث عنها من حيث عددها ومعانيها، معاني هذه الأسماء وشروط إعرابها بالحروف، ثم المشهور من مذاهب النحاة فيها. الأول الحديث عن عددها، المشهور هو أن هذه الأسماء خمسة كما ذهب إليه بعض النحاة، والكثير منهم ذهب إلى أنها ستة بزيادة لفظ الهان كما قال ابن مالك وهن أب أخ حام كذاك وهن. وهن الهان هو الاسم السادس، لكن هذا الاسم السادس الكثير فيه إعرابه بالحركات، إعرابه بالحركات ويسمى الإعراب بالنقص، ولذا قال والنقص في هذا الأخير أحسن. إذن فهذه الأسماء عند جمهور النحاة ست وعند بعضهم خمس، وابن أجرم ذهب على أنها خمس تبعا لغيره. فكلمة الهان يعني ثبت كما نقل سيبويه وغيره أنه من يعرب إعراب الأسماء الخمسة، ولكن إعرابه بالحركات هو الكثير. والهان معناه كناية عن الفرج أو ما يستقبح ذكره، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهان أبيه ولا تكنوا بهان أبيه، فهو قد ورد هنا وقد ورد في أشعار العرب إلى آخره. إذن هذا الحديث من حيث العدد فهي يعني خمس أو ست، ولكن هذا السادس إعرابه في الكثير هو بالحركات. إذن تبقى معنا هذه الخمس على المشهور. معانيها، معانيها واضحة. الأب هو أبو الإنسان الذي كان سببا في وجوده، وأبو البشرية جميعا هو آدم ثم تسلسل، والأب يكون أبا في النسب أو أبا في العلم أو أبا في شيء من الأشياء. المقصود الأب هو ما كان سببا في وجود مولوده. الأخ هو أخو الإنسان الذي اشترك معه في الأب والأم معا أو في أحدهما الأخ، أو اشترك معه في صفة من صفات أخوه في العلم أو في الدين أو ما شكل ذلك. أبوه وأخوه. وحموها لفظة الحم، الحم هذا هو الغريب في هذه الأسماء، يعني هو الذي يوصف بأنه غريب. الحم ذكر فيه خلاف، والمشهور أنه الذكر من أقارب الزوج بالنسبة لزوجته، هم أهل الرجل بالنسبة لزوجته كأبيه وأخيه وعمه وخاله وأبنائهم، هؤلاء جميعا كلهم أحماء بالنسبة لزوجة هذا الرجل، فهم أحماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قال أحد الحاضرين يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو وأقارب الزوج بالنسبة لزوجته. وجاء في لفظ في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما زوج ابنه عبد الله بن عمرو بعد مدة سأل زوجة ابنه كيف حال عبد الله بعد الزواج بك، فقالت نعم العبد لربه إلا أنه لا يعرف لنا فراشا، أو كما قالت. وجاء في بعض الألفاظ أنه سألها حموها وهو أبو زوجها. والمقصود هو أن الحام في أشهر الأقوال هم أهل الرجل بالنسبة لزوجته، وقيل بالعكس، ولكن هذا القول نادر، ولذا نظمه بعضهم في قوله والحام من أقارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد نادر، ولكنه قول نادر وغير مشهور. هذا من حيث الحام. أما الفام فوه، فيشترط فيه أن تزال منه الميم، لأن كلمة الفام فيه لغتان، لغة بالميم ولغة بغير ميم. فاللغة بغير ميم هي التي من الأسماء الخمسة، تقول هذا فوه أي فمه. كلمة الخامسة هي ذو، ذو معناها صاحب، نقول ذو مال وذو علم وذو جاه وما أشبه ذلك، فصاحب مال وصاحب علم وهكذا. احتراز من ذو التي بمعنى الذي في لغة الطيء، ذو بمعنى الذي تكون اسما موصولا، وذو عند طيء شهر. إذن ذو هنا بمعنى صاحب، فهذه هي الأسماء الخمسة، هذه معانيها: الآب أبوه وأخوه وحموها. وعلى هذا المعنى يجب أن نقرأ في كلام المصنف وهي أبوك وأخوك وحموك بكسر الكاف، لأنه خطاب للمؤنث، بحيث أن المعنى الصحيح المشهور هو أن الحام من أقارب الزوج بالنسبة لزوجته. لذلك نقرأ هذه اللفظة وحموك وفوك وذو مال. وعلى هذا جاء بها ابن هشام في قطر الندى هكذا واضحة المعالم، بينت المعنى بقوله وهي أبوه وأخوه وحموها بهاء المؤنثة، وحموها وفوه وذو مال إلى آخره. إذن هذه معانيها. شروط إعرابها: ذكر النحاة للأسماء الخمسة ثلاثة شروط، لا بد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة في الأسماء الخمسة لتعرب بالحروف. الشرط الأول أن تكون مكبرة لا مصغرة. مكبرة يعني هكذا أبوه وأخوه وحموه، لا مصغرة، لا نقول أبي وأخي وذوي وما شاكل ذلك، بل يشترط في إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة. الشرط الثاني أن تكون مفردة لا مثنى ولا مجموعة، يعني لا تثنية ولا جمع، أن تكون مفردة على الإفراد أبوه وأخوه وحموه إلى آخره، لا أبواه ولا آباؤه ولا إخوانه ما أشبه ذلك. ففي التثنية لها حكم المثنى، وفي الجمع لها حكم الجمع، ولكن يشترط فيها هنا أن تكون مفردة لا مثنى ولا مجموعة. الشرط الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة لجميع الأسماء مضمرة وظاهرة ومبهمة إلا ياء المتكلم. فشرط إعرابها بالحروف أن تكون مضافة للاسم الظاهر أو المضمر أو المبهم إلا ياء المتكلم. أما إذا أضفت لياء المتكلم فإنها تعرب الإعراب المقدر بالحركة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، كقوله تعالى وهذا أخي، أخي، فأخي خبر لهذا مرفوع بالضم المقدر على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة. لكن الأسماء الخمسة يشترط فيها أن تكون مضافة لتعرب ب الحروف بالواو رفعا والالف نصبا والياء جرا، ولكن مضافه لغير ياء المتكلم. فهذه هي شروط إعرابها بالحرف. بقي ذكر أشهر إعرابها مع توفر الشروط. إذا توفرت هذه الشروط في هذه الأسماء الخمسة، فالأشهر عند العرب كما نقل النحاة أنها تعرب بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. فنقول مثلا جاء أبوه وأخوه وحموها وفوه وذو مال، ورأيت أباه وأخاه وحماها وفاه وذا مال. أن كان ذا مال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه في الرفع، وأبونا شيخ كبير. وأبونا شيخ، أبونا أبو مبتدأ مرفوع بالواو النائبة عن الضمة. في كم من موضع تكون الواو نائبة عن الضمة؟ في موضعين، الأول في جمع مذكر السالم، والثاني في الأسماء الخمسة. أبونا شيخ خبر كبير النعت. إذن فهذا هو أشهر إعراباتها إذا توفرت الشروط، أن ترفع بالواو وتنصب بالأليف وتخفض بالياء كما سيأتي. ويجوز فيها أيضا، هذا للإشارة فقط، يجوز فيها أيضا أن تعرب بالحركات المقدرة على الألف تعذرا، ويسمى هذا إعراب القصر. إعراب القصر وهو أنها تلزم الألف في جميع أحوالها في الرفع والنصب والخفض. فتقول مثلا هذا أباه وجاء أباه ورأيت أباه ومررت بأباه، تلزمه الألف في أحواله الثلاثة في الرفع والنصب والجر. وهذه لغة أقل استعمالا من اللغة الأولى المشهورة مع توفر الشروط، هذا مع توفر الشروط. ومنه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إن أباها وأبا أباها، كان يقصدي على اللغة المشهورة أن يقول الشاعر إن أباها وأبا أبيها، ولكنه جاء به على لغة القصر فألزمه الألف في أحواله الثلاثة. وفيه لغة أخرى وهي لغة النقص، وهي إعرابه بالحركات الظاهرة مع توفر الشروط. إعرابه بالحركات، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة مع توفر الشروط. ومنه قول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. بأبيه جار ومجرور علامة جر الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه. وكان يقتضي على اللغة المشهورة أن يقول الشاعر بأبيه، إلى كقوله تعالى إلى أبيه إلى موسى وأخيه، لكن الشاعر جاء به على لغة نقص فقال بأبيه اقتدى عدي في الكرام ومن يشابه أباه، وجاء به هنا في النصب منصب بالفتحة الظاهرة على آخره. وكان يقتضي على اللغة المشهورة أن يقول ومن يشابه أباه بالألف، لكنه جاء به على لغة النقص وهو إعرابه بالحركات الظاهرة مع توفر الشروط. هذا كله مع توفر. واللغة المشهورة كما سبق هي إعرابه بالحروف بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا إذا توفرت الشروط. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط، بأن كانت هذه الأسماء الخمسة، بأن جاء أحدها ليس مكبرا جاء مصغرا، فإنه يعرب بالحركات، أو جاء مثلا تثنية أو جمعا فإنه يعرب إعراب التثنية وإعراب الجمع، أو مثلا كان غير مضاف فإنه يعرب بالحركة الظاهرة، مثلا كقوله تعالى وله أخ أو أخت. وله أخ، وله أخ مبتدأ مؤخر مرفوع ثم الظاهرة على آخره لأنه اختل فيه الشرط وهو أنه غير مضاف. كذلك أبا، أبا شيخ كبيرا. إن له أبا، اسم إن مؤخر، إن له أبا اختل فيه شرط الإضافة فجاء معربا بالحركات إلى آخره. إذن خلاصة الكلام هو أن الأسماء الخمسة إذا توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة تكون مكبرة ومفردة ومضافة لغيرها المتكلم، فإنها تعرب على أشهر الإعرابات بالحروف بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، وهي التي يقول فيها المصنف: وأما الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذان هما الموضعان اللذان يكون فيهما الواو نائبا عن الضمة. العلامة الثالثة من علامة الرفع الألف، ننتقل إلى الألف. الألف يكون علامة للرفع في موضع واحد هو تثنية الأسماء، قال المصنف: وأما الألف فيكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، في تثنية الأسماء خاصة. التثنية تعريفها هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، هذا تعريف الاسم المثنى، هو ما دل على اثنين، على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. معنى هذا التعريف أن التثنية هو ما دل على اثنين، على اثنين شيئين شخصين أو أمرين أو كيفما مما يثنى، ما دل على اثنين بزيادة في آخره، دل على اثنين بهذه بزيادة ثابتة في آخره، فيخرج ما دل على اثنين بغير زيادة كمثل زوج وشفع، فهذان اللفظان تدلان على اثنين على التثنية ولكن بغير هذه الزيادة فليس هما المراد. إذن ما دل على اثنين بزيادة في آخره، وهي هذه الزيادة تكون الألف والنون في حالة الرفع كما هنا، أو الياء والنون في حالتين النصب والجر، بزيادة في آخره صالحا للتجريد حال كون هذه الزيادة صالحا، أو حال كون هذا الاسم وهذه الكلمة صالحا للتجريد من تلك الزيادة، يكون صالحا للتجريد من تلك الزيادة. هذا معناه أن هذه الزيادة التي هي الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتين النصب والجر يصلح الاسم المثنى أن تزال منه فيبقى دالا على المفرد، لكن ما جاء على يعني من والها مثل سفيان وصفوان وعمران وحمران وما أشبه ذلك فهو فيه زيادة مثل الزيادة التي في التثنية، ولكن لا يصلح جريده منها، لا يصلح أن يجرد من هذه الزيادة، لأن كلمة عمران لا تقبل أن تجرد من الألف والنون أو ما جاء بالياء والنون لزوما، فلا يصلح. لذلك قال صالحا للتجريد أي من هذه الزيادة وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه يقصدون بها هو كل اسم له نظير في الوجود، له نظير في الوجود، لأن الأصل يثنى ما له نظير ما له مثنى، فمثلا مثل الشمس على هذه القاعدة لا تثنى لأنه ليس لها نظير، القمر كذلك لا يثنى لأنه ليس له نظير إنما هو قمر واحد، ولكن إذا وقعت تثنية هذا النوع فإنما هو من باب التغليب، من باب التغليب، فنقول مثلا القمران والشمسان والعمران ومثلا الأبوان كقوله تعالى فكان أبواه، والمقصود الأب والأم، فهو من باب التغليب يغلب أحد الجانبين فيثنى، مع أنه على القاعدة الأصلية لا نظير له في الوجود فلا يثنى لأنه ليس منه إلا شيء واحد. إذن هذا هو تعريف الاسم المثنى، هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. الأمثلة: الاسم المثنى يكون مرفوعا بالألف كقوله تعالى قال رجلان، قال فعل ماض ورجلان فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة. في كم من موضع تكون الألف نائبة عن الضمة؟ في موضع واحد هو تثنية الأسماء خاصة. وكذلك فكان أبواه، أبواه كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأبواه اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة وهو مضاف لها مضاف إليه، مؤمنين خبرها إلى آخره، فكان أبواه مؤمنين. فرجل وامرأتان، امرأتان معطوف على رجل، على فرجل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة، امرأتان. وإن طائفتان، طائفتان فاعل بفعل محذوف يفسرهما بعده، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن اقتتل طائفتان، يعني كما هو في باب الاشتغال. إذن طائفتان مرفوع بالألف النائبة عن الضمة، والنون يقال فيها ما قيل في النون في جمع المذكر السالم كما تقدم قريبا، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فالنون في الجمع وفي التثنية، في جمع المذكر السالم وفي التثنية يقال فيها أنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن هذا هو الألف ينوب عن الضمة في موضع واحد، تثنية الأسماء. وقول المصنف في تثنية الأسماء خاصة احتراز من تثنية الأفعال، فإن الألف في تثنية الأفعال ضمير فاعل ليس علامة على الرفع، فهو يكون علامة على الرفع في تثنية الأسماء خاصة. أما في تثنية الأفعال كقوله تعالى مثلا تكذبان أو تجريان ما أشبهها، فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف ضمير فاعل، ولذلك الألف يكون علامة على الرفع في موضع واحد هو تثنية الأسماء خاصة. ننتقل إلى العلامة الرابعة وهي الأخيرة من علامات الرفع وهي النون. النون، النون تكون علامة للرفع في موضع واحد هو الفعل المضارع إذا اتصل به أحد الضمائر الثلاث، إذ اتصل به أحد الضمائر الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهذا ما عبر عنه المصنف بقوله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. فالفعل المضارع إذا اتصل به أحد الضمائر الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يكون مرفوعا بثبوت النون، في حالة الرفع يرفع بثبوت النون. وهذا هو الذي سيعبر عن المصنف رحمه الله فيما يأتي في علامة النصب وفي الجزم، سيعبر عنه بالأفعال الخمسة، فهو الذي يعبر عن النحاة بالأفعال الخمسة، ومنهم من يسميه الأمثلة الخمسة. ومن أين جاءت هذه التسمية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة؟ لأن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين فإما أن يكون مفتتحا بالياء أو بالتاء، فتقول يقرآن أو تقرآن فيكون منه مثالان هنا مع ألف الاثنين، وكذلك مع واو الجماعة يقرؤون وتقرؤون، فهذه أربعة أمثلة. ومع ياء المخاطبة التاء فقط فتقول تقرئين، فلذلك سميت الأفعال الخمسة وسميت الأمثلة الخمسة، وهي في الحقيقة الفعل المضارع فقط اتصل به أحد الضمائر الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذا الفعل المضارع أو هذه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كل صحيح، أمثلتها في حالة الرفع إذا كان الفعل المضارع متصلا بضمير من الضمائر الثلاث ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا بثبوت النون. مثال ذلك مع ألف الاثنين تجريان، فيهما عينان تجريان، تجريان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف ضمير فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. كذلك تكذبان، كذلك يفعلان، يقومان مقامهما، يقومان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف ضمير فاعل، يقومان هذا مبدوء بالياء وتجريان مبدوء بالتاء. مثاله مع واو الجماعة تفعلون، تذكرون، تشكرون، تعلمون، تسمعون، تبصرون وما أشبهها، فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. وكذلك مع الياء يعلمون، يقولون، يتذكرون ما أشبهها، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. وكذلك مع ياء المخاطبة، ولا يكون بدون إلا بالتق، مثل تفعلين، تقومين، تذكرين كقوله تعالى فماذا تأمرين. تأمرين فعلون مضارعون مرفوع بثبوت النون، والياء ضمير متصل بالفاء في محل رفع فاعل. كذلك قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين لمزة الاستفهام، وتعجبين فعلون مضارعون مرفوعون بثبوت النون، والياء ضمير متصل بالفاء في محل رفع فاعل. فبهذا نكون قد أتينا على علامة الرفع الأربعة التي هي الضمة والواو والألف والنون. وخلاصة الكلام أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي متصل بآخر شيء، والعلامة الثانية من علامة الرفع الواو، ويكون علامة للرفع في موضعين، الأول في جمع المذكر السالم والثاني في الأسماء الخمسة، والعلامة الثالثة هي الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد هو تثنية الأسماء خاصة، والعلامة الرابعة هي ثبوت النون، هي النون، وتكون علامة للرفع في موضع واحد هو الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.